السؤال رقم 25 يقول: ذكر الشارح في صفحة 28 حينما تكلم عن الاتحاد والحلول أنه انبنى عليه أن يصير فرعون وقومه كامل الإيمان، وكذلك أن عباد مو بعبادة، أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنه لا فرق في التحليل والتحريم بين الأم وبين الأخت الأجنبية. السؤال: ما وجه تضمن عقيدة الاتحاد والحلول لكل هذه المعاني الباطلة؟ هذا الواقع يا أخي الكريم، أن هؤلاء لما قالوا بأن الخالق والمخلوق شيء واحد، تضمن هذا أن كل ما خلقه الله عز وجل وأوجده في هذا الكون أنه مرضي لله عز وجل، وأن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى يشير إلى أن الله عز وجل حل في نفسه، حل في نفس فرعون، وأن الله عز وجل هو الذي قال وليس فرعون، وأن فرعون على الحق والصواب، وأن قوم فرعون الذين قالوا إن فرعون هو إلههم وربهم الأعلى أنهم على الحق، لأن مرادهم الخالق الذي حل في المخلوقات. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني يقول: وأن عباد الأصنام على الحق، يعني من لازم عقيدة الاتحاد والحلول أنهم قالوا، بل صرحوا بذلك، صرح بعضهم قالوا هؤلاء الذين عبدوا الأصنام على الحق، لأن الله عز وجل حل في الأصنام فهم صار عبادتهم لله عز وجل بزعمهم. وبعضهم يقول إن النصارى ما كفروا إلا لأنهم خصوا الله عز وجل بأنه حل في عيسى فقط، وإلا لو قالوا حل في كل شيء عيسى وغيره لما كفروا. هذا كله من الضلالات ومن خبثهم وكفرياتهم ما قاله بعض رؤساء الصوفية، قالوا إنه عندنا لا فرق بين الأم وبين الأخت وبين الأجنبية، يعني أن تأخذ امرأة تتزوجها أجنبية أو تنكح أمك أعوذ بالله. وآخر يقول قال هذا كلامكم يعني أشكال عليه، فيه شيء من الشرك، قال القرآن هو الشرك، كلامنا هو التوحيد. فلو يعني قرأت الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية نقل مقولات هؤلاء الزنادقة الصوفية حتى تعرف أنهم على ضلال عظيم وعلى خبث. لكن هذه المسائل تأتيك شيئا فشيئا، لا تستعجل، الآن أنت في بداية الشرح الطحاوية فتستمر على، بس هو يريد أن يوضح لك رحمه الله أن القول بنفي الصفات وتعطيل الخالق أدى إلى القول بالحلول والاتحاد، ثم هذا أدى إلى هذه المقولات الشنيعة، وهي موجودة في كتب الصوفية الغلاة، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين.